الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وآله أن تتقبل أعمالنا وأن تنجز لنا ما وعدتنا على رسلك، إنك لا تخلف الميعاد، وأن توفقنا لإحياء هذا الشهر الشريف بما أمرت، وأن تتقبله منا بقبول حسن، إنك سميع الدعاء. السلام عليكم أخوتي ورحمة الله وبركاته. قلنا من موارد الدخول إلى الله تبارك وتعالى يعني الأدب الذي نتعامل به مع الله تعالى هو أن لا نفاجئ الله تعالى بمسألتنا كما ورد في الخبر، وإنما التقرب إليه تعالى بالثناء والحمد والصلاة على النبي وآله، ثم بعد ذلك يبدأ الداعي بذكر حاجته وطلبته. طبعا نحن في مقدمة يعني ما بدأنا ما تطرقنا إلى آداب الدعاء عموما، أدب الدعاء، دعاء له آداب، ولكن أعتقد من خلال بعض الفقرات القادمة يمكن الإنسان أن يتصيد مجموعة من هذه الآداب يعني من خلال السير مع الإمام عليه السلام في هذه الحالة. يعني الإنسان كلما قرأ فقرة ممكن يستفيد منها فائدة، فيجمع مجموعة نقاط أشبه بالقواعد الكلية على نحو العجالة. هناك أشياء مرتبطة بالداعي، أن هو الإنسان ما هي الشروط التي تتوفر عنده حتى يدعو. هناك شروط بالزمان بالمكان، هناك حالة بفحوى الدعاء، ماذا أريد أن أدعو. مثلا الداعي عليه أن يكون بعيدا عن أكل الحرام، أن يكون متوضئا، أن يكون مستحضرا لعظمة الله تبارك وتعالى، أن يكون متفكرا، أن يكون إنسان متفقها يعني له حظ من الفهم حتى يعرف كيف يدعو. هناك شرط المكان، مثل في المسجد الحرام، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، تحت قبة سيد الشهداء، في الأضرحة المقدسة، في المساجد، أو الزمان إلى دخل الدعاء في وقت المطر، الدعاء إذا برز الصفان للشهادة، الدعاء عند الزوال، الدعاء في أيام شهر رمضان، الدعاء في ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، هذه أزمنة. فإذا اجتمعت الظروف المكانية والزمانية وأيضا صفات الداعي وعلمنا أنه بماذا يدعو تتحقق كأنه شرائط الإجابة. هذه مقدمة كما يقولون. هناك تالي، عندما يقول الله تبارك وتعالى ادعوني استجب، يعني ان تدعوني فاني استجب لكم. فنحن دعوناه، كيف ندعوه؟ بهذا البيان السريع الذي قلنا. الله تبارك وتعالى يجب عليه، لكن لا يجب عليه من جهة خارجية، وإن لأن الله تعالى كما نقول كتب الله على نفسه الرحمة. الله تعالى ألزم نفسه وكان عند وعده أن العبد إذا دعاه الله تعالى أيضا يجيب الدعاء. مثلا الآن نحن نقرأ أقم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لعل بعضنا يصلي لكن لا يقيم الصلاة. فرق بين إقامة الصلاة وبين الصلاة. إقامة الصلاة تحتاج إلى تهيئة، تحتاج إلى استحضار، تحتاج إلى توجه، غير مسألة الصلاة. ولذلك كل عمل فيه شرائط، إذا قصرنا في الشرائط قطعا سيكون العمل لا يعطي النتيجة المرجوة منه. هذه الأشياء الإمام عليه السلام إلى الآن في مقام الحث على هذه الأشياء، يعني نذكر أنفسنا. الحمد لله الذي مثلا كما قلنا يتحبب إلينا وهو غني عنا. الحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره مثلا لم أوفق، لو رجوت غيره أخلف رجائي، وأمثال هذه الفقرات التي مرت وستأتي. التأكيد على أنه لا بد من استحضار صورة في الذهن في الاعتقاد قبل أن نشرع فيما نطلب من الله تعالى. وطبعا هنا الفهم كثير ما يؤثر بإجابة الدعاء، أن الإنسان لا بد أن يفهم ما يقول، لا بد أن يتعقل ما يقول. مثلا كما ينقل البعض أن هناك عالم وعابد مثلا مشوا في أرض وجد هذه الأرض أرض خضيرة، فهذا العابد بلا فهم قال يا ليت لربي حمارا. ماذا تفعل به؟ قال هذا الزرع والخضار أأسف عليه أن يذهب، لكن لو كان لله حمار ويأكل هذا الزرع لكان أفضل. قطعا هذا فهم ساذج وفهم بسيط وفهم ليس فهما أصلا. لا يفهم أن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وقدرة الله وأمثال ذلك، هذا يتأسف على شيء ساذج. الشاهد هذه المعاني الإمام عندما يدعو الله تعالى يغوص في أعماق النفس، وهذه النقطة أرجو يعني الالتفات إليها بشكل دقيق. نحن في بعض الحالات نمر بحالة غم وهم واحتياج، لكننا لا نعرف كيف نعبر عن ذلك حتى مع الله تعالى. فإذا عبرنا من أنفسنا قد يكون التعبير لا قيمة له. نعم الله تعالى يعلم بمكنون أنفسنا، لكن الله تعالى يحب أن يدعى. هذه الأدعية وأمثالها التي صدرت من النبي والأئمة عليهم السلام تدخل في أعماق النفس وتستنطق النفس، والإنسان عندما يسمع كلام الإمام يقول هذا كلامي، يعني أنا أريد أن أقول لله تعالى هكذا لكن لا أعرف. فالإمام عليه السلام عبر بهذا التعبير الراقي، وهذه أيضا نوع من الكرامة للأئمة عليهم السلام ودقة الكلام. لاحظوا يقال أن إبراهيم عليه السلام، وكما قلنا أن إبراهيم له مقامات كبيرة كثيرة جدا، ولعل مقام الإمامة من أعظم المقامات. قال أنه عندما قذف في المنجنيق وهو بين الهواء إلى أن يسقط في النار نزل عليه جبرائيل عليه السلام، قال له ألك حاجة؟ قال أما لك فلا. وأما لربي فإن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. طبعا هذا مو مقام أن هو لا يريد أن يناجي، لا، ولكن هذا مقام عالي جدا عند إبراهيم، نصطلح عليه مقام التوكل. والتوكل أيضا درجات، بحيث أن إبراهيم عليه السلام إن الله تعالى لا يغيب عنه أصلا، ولحظة ما بين الهواء يعني الرمي بالمنجنيق إلى أن يصب في النار بحسابنا الزمني ثوانيا. وأيضا هذه حاثة لم يهتز إبراهيم عليه السلام، قال علمه بحالي يغني عن سبحانه. هذه المقامات، مقامات الاعتقاد ومقامات الأخلاق ومقامات اللجوء إلى الله تعالى، قطعا تساعد الإنسان في الدعاء. يعني عندما يدعو سيلتفت، سيدقق في الكلمات التي يدعوه بها. الإنسان تسأله كيف أحوالك، يقول الحمد لله، لكن هذه اللفظة جرت على لسانه. وترى الإنسان تسأله كيف الأحوال، يقول الحمد لله، وهو ملتفت إلى أن هذا الحمد كله جمعته أنا في هذه الكلمة كما مرت علينا رواية سابقة. طبعا فرق بين الأول وبين الثاني، وعقول الناس تتفاوت فتؤثر على الطاعات، والطاعات تتفاوت تؤثر على المثوبات، والمثوبات تتفاوت، هناك مثوبة الجنة، هناك مثوبة الحور، هناك مثوبة الأنهار، هناك مثوبة وهي رضوان الله تعالى، ولعل رضوان الله أكبر كما في بعض آيات سورة التوبة. لماذا؟ لأن هذا الرضوان يحتاج إلى التذاذ خاص من الناس. أنت الآن عندما يقال لك إن الله رضي عنك، قطعا هذا مقام لا يوجد أعلى منه، من باب الاستئناس ببعض الروايات المشجعة على قضاء الحوائج، فقط من باب الاستئناس حتى ندخل في الدعاء في مسألة يعني الرضا. كان دخل أحد الإمام الصادق عليه السلام وذكر أنه عنده دين على فلان، أحد وكلاء الإمام الصادق عليه السلام كان في الأهواز في تلك الفترة. الأهواز مجموعة كور، كيف الجزائر الآن، منطقة الجزائر، مناطق الآن هي بتعبيرنا أهوار الشبايش وما والاها من البصرة، كانت تسمى الجزائر، مجموعة جزر. أهواز كذلك مجموعة من الكور، لعله 7 أو 9. فكان والي الإمام عليه السلام هناك، فدخل عليه كان مهموما مغموما، قال ركبني دين. أنا والدين هم في الليل وذل في النهار. فالإمام عليه السلام عرف أن الدين عليه عند فلان الذي وكيله. الإمام عليه السلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم، مضمون الرسالة أن حامل الرسالة أخوك والسلام فقط، وختمها بختم الشريف، وقال له اذهب واعطها في وقت الخلوة. فعلا ذهب، كان مجلس هذا الوالي عامر إلى أن فرغ، فقال إني في أحتاجك في موضوع خاص، ففعلا انفرد به أراه كتاب الإمام الصادق، قام من مجلسه وقبل الكتاب وفتحه وعرف ما فيه، فسأله ما الأمر، قال أن كذا وكذا وكذا. فعلا جاء به سجل الديون وحاول أن كل سجل الديون يمحيه، وأعطاه أيضا خلع عليه خلعة، وبدأ يعتذر منه إلى أن رضى. ذهب الرجل، في العام القابل دخل على الإمام الصادق، فالإمام قال ما صنع لك فلان، كتاب ما أثر، فبدأ هذا الرجل يمدح ذلك الرجل وقال صنع بي كذا وكذا. الراوي يقول أن الإمام وجهه يتهلل، يعني بدأ الإمام يسر. قال والله لقد سرني. لاحظوا الإمام كيف يقول بهذا الشخص بهذا العمل، قال والله لقد سرني. ثم قال بل سر رسول الله، ثم قال بل سر الله تعالى في عرشه. قضاء حاجة ذاك متمكن منها. فإحنا عندما الله يسر على عمل من أعمالنا قطعا حصلنا الغاية، بشرط أن نحافظ على هذا السر. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرعت له نخلة في الجنة أو شجرة في الجنة. فأحدهم قال يا رسول الله إن نخلنا لكثير، قال نعم ولكن لا ترسل عليه ما يحرقها. أن الإنسان لابد أن يستمر بالعمل الذي يبقى الله تبارك وتعالى مسرورا، أو النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام سلام الله عليه. هذه الأشياء قطعا تعيننا كثيرا في مسألة الدعاء. أولا الدعاء إذا عبارة عن لقلقة السنة لا قيمة له، وإنما الكلام المعبر الكلام الصادر من القلب. ولعلنا نذكر في بعض يعني الأمور ما يتعلق بنعبر عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أن كيف تؤثر في مسألة الدعاء قد فيما يأتي من يعني التوفيقات. قال عليه السلام بعد أن ذكرنا المطلب السابق وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة كلام اليوم، قال وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيد المستأثرين. هاي متعلقة بالذي قبلها، يعني وأعلم كما قلنا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، يعني وأعلم للملهوفين بمرصد إغاثة، أيضا معناتها وأعلم أن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين. أتكلم عن مسألة الرضا بقضاء الله تعالى. بعض المفردات لها مقابل، ومقصود من المقابل مثلا الإنسان يفرح في مقابل الفرح الحزن، إنسان يضحك مقابل الضحك البكاء. هناك حالة عبر عن حالة الرضا في مقابل حالة السخط، أن الإنسان راضي وإنسان ساخط. لعله من جملة الأخلاق التي يجرب بها المؤمن هي مسألة الرضا بقضاء الله تعالى، وهذه إنصافا من المسائل التي تحتاج إلى تحمل، وتحمل في بعض الحالات يكون تحملا شديدا، يعني لا يقوى عليه أي أحد، وإنما تحتاج إلى درب كثيرة. أن الإنسان يسلم أمره إلى الله تعالى بحيث يرضى بقضائه، قضاء الأمور التي أبرمها الله تعالى. نعم لاحظوا قضية مهمة، ما دمنا في الدعاء سوف حديث يجر إلى حديث، لكن مع ذلك القضية مناسبة. القضاء هو الأمر الذي أبرم واستحكم وجرت عليه السنن. هذا الأمر قطعا يكون في صالح الإنسان، لأن الله تعالى مقتضى التحبب، نلتفت، مقتضى الرحمة، مقتضى الرأفة، هذه من أسماء الله الحسنى، يا حبيب من تحبب إليه في دعاء الجوشن، الله رؤوف بالعباد، مر علينا أيضا يتحبب، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فقطعا القضاء يكون في مصلحة الإنسان، لكن الإنسان لا يفهم المصلحة، لا يفهم النكت. وبعض الأمور القضاء الإنسان أيضا لا يستطيع أن يتحملها، ولذلك لاحظوا البلاء في الوقت الذي الإنسان يؤجر عليه، لكننا غير مأذوننا أن دائما نسأل البلاء، وإنما اسألوا ربكم العافية. في الدعاء السادس لعله أو السابع في الصحيفة أيضا دعاء العافية، طلب العافية، اسألوا ربكم العافية. لماذا؟ لأن مسألة القضاء ومسألة الابتلاء ليست من المسائل التي يصمد أمامها الإنسان، وإنما تحتاج إلى توفيق، وتحتاج إلى حس إنسان يتحمل. بعض الناس لا تتحمل وطاقات تختلف. كان أحدهم مسك في أيام الحروب الإسلامية مع الروم، أسر، فحاول الروم أن يرجعوه عن عقيدته، فلم يرضى بذلك أصلا وأصر على عقيدته ويشهد الشهادتين. حاولوا أن يستعملون يا بعض الأساليب النفسية، جاءوا بقدور مملوء زيت يغلي وقالوا إن لم تتراجع نرميك في الزيت، فبدأ يبكي. هؤلاء توقعوا أنه تراجع، فما يبكيك؟ هل خفت من الزيت؟ قال لا والله، وإنما هي نفس واحدة، أنا أتمنى أن تكون لي 70 نفس ترمى كلها في الزيت وأبعث وأنشر وترمى على أن أتنازل عن ذلك. هذا قدرة على التحمل. إنسان في بعض الحالات يضعف أمام مغريات، قلت قبل لعله 6 أشهر 7 أشهر مجموعة 3 بغنى عن ذكر الأسماء دخلوا إلى معاوية وخرجوا، ففي الطريق كل من بدأ يتحدث عن المبلغ الذي أخذه من معاوية. فالأول قال حصلت على 100,000 دينار، الثاني على 100,000، الثالث على 70,000 وهو زعيم عشير. فرجع إلى وعاتبه أنه أنت قللت من شأني أمام قومي، كل واحد تعطي 100 وأنا 70. قال لأن اشتريت منهم دينهم. فقال أيضا أنا اشتري ديني. فقال إذن هذه 30، فباع دينه مقابل 30. وهكذا يعني الناس ليست كلها تتحمل. إغراء في المال، عبيد الله بن عباس، سامعين القصة؟ بعد وفاة أمير المؤمنين بشهادة أمير في هذا الشهر، إمام الحسن عليه السلام استمر حكمه لمدة 10 أشهر. طبعا هذه 10 أشهر أيضا هم من التاريخ المدرسي محذوفة، لقلة أن يلتفت إلى أنه الإمام الحسن فعلا كان هو السلطان الحاكم لمدة 10 أشهر. من جملة جيش الإمام الحسن ابن عم عبيد الله بن عباس، في 10,000 مقاتل على مدينة مسكن الآن وراء الدارمية، هذه المناطق كاتبه معاوية أن يعطيه 1,000,000 درهم، 500 معجلة والأخرى مؤجلة، في مقابل ماذا؟ أن تتخلى عن الإمام الحسن. وقبل 10,000 شخص، صبح الصباح وإذا هم فقط 2,000، 8,000 أخذهم عبيد الله وذهب إلى معسكر وابتلاء. سقط أمام اختبار في مسألة مالية. الحق في بعض الحالات يحتاج رجال. يقول اعرف الحق تعرف أخلف. سأل إذا ما يعرف الحق يأخذ الحق من الناس، يتصور الناس هذا هو صاحب الحق، هذا خطأ. لا يعرف الحق بالرجال، الرجال ممكن تصنع ممكن كذا، الإنسان مطلوب منه هو أن يعرف الحق. فعندما نرجع يقول الآن الإنسان أن يرضى بقضاء الله، قضاء الله في بعض الحالات يحتاج إلى قدرة نفسية كبيرة أنه يقدر. ولاحظ الآن لو نعمل استقراء على كل واحد واحد منا، يعني يعطى له ورقة ويكتب له هذا السؤال، أنه كم مرة كنت تعتقد أن هذا الأمر فيه مصلحة وأنت عملته لأنه فيه مصلحة، ثم اكتشفت بعد فترة أنك مخطئ؟ كثير. كل منا يعتقد بذلك. وبالعكس، كم مرة كنا نعتقد أن هذا العمل ليس فيه مصلحة ثم بعد اكتشفنا أن هذا العمل فيه مصلحة. الإنسان عندما يرضى بقضاء الله تعالى، يرضى بقضائه، بمعنى ذلك يكون عبدا صالحا، لأن الله، هذه النكتة المهمة، لأن الله لا يمكن أن يريد بالعبد سوءا إطلاقا. ولكن الرضا يحتاج إلى قوة إيمان الإمام يطلبها، لأن هذه مسألة يتنافس فيها المتنافسون، أن الإنسان عند يعني في وقت الرخاء لا يجرب، في وقت الرخاء يحمد الله يأكل يشرب أموره ماشية، لكن في وقت الشدة يصمد أو لا يصمد. الإمام الحسن عليه السلام كان عنده أصحاب، وأصحاب خلص، لكن بعضهم لم يتحمل ما جرى على الإمام الحسن. لاحظ الآن احنا في شهر الإمام الحسن، ولادة الإمام الحسن في هذا الشهر الشريف، ودائما الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. النبي لا يتحدث جزاف، إمامان قاما أو قعدا معناته المسألة غير متعرضة لقضية الخلافة. الإمام إمام، ما له علاقة بالخلافة. إمام الصادق إمام، إمام الجواد إمام، ما له علاقة بالخلافة. لكن الحسن والحسين فيهم ميزة، وقطعا هذا الحديث ينطبق على الإمام الصادق، ينطبق على الإمام الباقر، لكن فيهما ميزة، الميزة أن هناك ابتلاء سيتعرض له الإمام الحسن وسيتعرض له الإمام الحسين عليه السلام. وأنتم يا معشر المسلمين ممن سمع كلام النبي لابد أن تلتفتوا لهذه النكتة. والإمام الحسن مع جيش معاوية ما استطاع أن يصمد، لا لأن الإمام ليس له القدرة، لكنه يصول بيد جذاء، يد مقطوعة، ذاك متلون ويستعمل الدهاء وأساليب. الإمام ما مستعد يستعمل أساليب الآخرين، مو بس الإمام، جميع الأئمة عليهم السلام. ولذلك في بعض الحالات أهل الحق يغلبون. ما معنى يغلبون؟ لا في مقام المجادلة، لكن لا يستطيع أن يرتكب جميع الأساليب التي يرتكبها الطرف المقابل. الطرف المقابل يكذب، يفتري، يزور، والناس أيضا في بعض الحالات تحب من يكذب عليها، تحب من يخفف عنها مجاملة، تحب من يتساهل معها مجاملة. الناس تحب هؤلاء. أما الناس المؤمنة، فالإمام كان عند مجموعة من الأصحاب خلص، لكن لم يستطيعوا أن يتحملوا بعض المواقف، بحيث يدخل أحدهم على الإمام الحسن يقول: السلام عليك يا مذل المؤمنين. تتصور هذه الكلمة كبيرة في حق الإمام الحسن. وطبعا الإمام الحسن لابد أن يبدأ يشرح له ويبين له أن أنا لست مذل المؤمنين، أنا معز المؤمنين، لكن الفرق أنه أنت تقرأ الحدث الآن، أنا أقرأ الحدث بعد 1000 سنة. ولذلك الإمام يبين للبعض، يقول: لولا هذا الفعل، لأن جماعة أمروا أن يأتوا بالإمام الحسن مكتوفا إلى معاوية، يبين الإمام الحسن: لكانت سب على بني هاشم أبد الدار، عن الإمام السرور. قطعا هذا الشخص الذي سلم على الإمام إنسان جيد وإنسان معتقد بالإمام، لكن موقف لم يتحمله هذا الشخص فعبر بهذا التعبير، وهذا من أصعب الأشياء على الإمام الحسن عليه السلام. هذه ضمن مجموعته الخاصة، لكن لا يفهم، النظرة تختلف. المؤمن الآن عندما يحل به القضاء لا يعرف النكتة. نعم الإنسان يحب أن يكون صاحي، يحب أن يكون مملوء مالا، يحب أن يكون دائما الإنسان طموح. الله تعالى: أخواني يربينا، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. الله يربينا. فالإنسان الذي يعتقد بالقضاء لابد أن يحرز الرضا، لأنه الرضا بعض الرضا، ولعله من الصفات النفسانية، أن الإنسان راضي. نعم قد يخرج منا كلام يكشف عن الرضا، لكن القضاء مشى. فإذا الإنسان كان ساخط القضاء أيضا يمشي. مصيبة تحل بالإنسان، الله إن شاء الله يحفظ متعلقكم جميعا، واحد والده يتوفى، هو يتوفى، وقعت المصيبة بين حالتين، إما أن يصبر وإما أن يضجر. إن صبر مشى القضاء وكان مأجورا، وإن ضجر أيضا مشى القضاء لكن كان مأزورا. فهذه القدرة على أنه الإنسان يرضى ليست من الأمور الهينة، لكنها لو تحلى بها الإنسان نعم ستكون من أفضل الصفات التي تمر به، أنه يرضى بقضاء الله تعالى. هو عليه أن يبذل كل شيء، والله تعالى لا يرى مصلحة فيما نريد، فعليه أن يرضى بقضاء الله. ولذلك الأئمة الهداة سلام الله عليهم لم تسمع بأي لفظة أو همسة أن فيها والعياذ بالله نحو من الاعتراف، رغم ما مر عليهم من المحن، وبعض ما مر عليهم من المحن أنتوا كمسؤولين كمنتسبين ما تتحملوها. كيف مثل الإمام الهادي عليه السلام، إمام مقامه يحاول المتوكل أن يهين والعياذ بالله، يجعله في خان، خان الصعاليك، خان الحمالين، خان الناس ما عاد التزام، حط الإمام وياهم. قطعا الآن لا أحد منا يتحمل هذا الفعل. بعضكم الآن يروح إلى مكان فندق مثلا غايتها الفندق ليس بالمستوى مثلا المنظور، لا يتحمل لا يقبل على نفسه، وقد يكون محق. لكن الأئمة عليهم السلام عندما يتعرضون إلى هذا الابتلاء دينيا لم يظهر منهم انزعاج، وإنما إذا انزعجوا انزعجوا لله تعالى، يعني غضبا لله تعالى ليس لأنفسهم. فإذا الرضا بقضاء الله، نرجع إلى هذه المسألة، في غاية الأهمية. وكما نقول ولا دائما هذا شعارنا، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، حتى في القرآن الكريم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإمام عليه السلام يحمد الله تعالى، أعلم عفوا السؤال وأعلم وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة، وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك. ما هو هذا الرضا بالقضاء؟ ماذا ينفع؟ عوضا من منع الباخلين ومندوحة. المندوحة يعني السعة، كون عندي مندوحة يعني عندي سعة، أنا مقتنع. عن من؟ قال عما في أيدي المستأثرين. حقيقة هذه الصفة قد تشملنا والعياذ بالله، البخل قد يشملنا والاستئثار قد يشملنا. البخل رذيلة من الرذائل، كما الإسراف، أن الإسراف رذيلة، البخل أيضا رذيلة. ما دام مررت هنا فقط حبيت أميز بين قضية، بعضكم ليس أنتم المخاطئين، بعض قد يتصور أن الخوف من الرذائل فيحاول أن يشكل على البعض من قبيل مثلا سيد حيدر الحلي، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يترقبه، قصيدة المعروفة. يقول حسين لم يخف، يشكل على الشاعر. وحقيقة هذا المستشكل واهم، المستشكل ما يفهم اللغة جيدا، لأنه الآية البيت يشرح نفسه، كخروج موسى خائفا. القرآن يقول فأوجس في نفسه خيفة موسى، يا موسى لا تخف. ناشئ من عدم التمييز بين الجبن وبين الخوف، الجبن مقابل ماذا؟ شجاعة. الخوف مو مقابل الشجاعة، الخوف مقابل الطمأنينة، وهذه من الغرائز، فرق بين الغريزة وبين الرذيلة، ليست من الصفات المذمومة الخوف. كل إنسان يخاف، حتى الأنبياء، كالجوع والعطش، كما أن الإنسان يجوع يعطش يخاف، يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية حالة خاصة شبيهة لعله أكثر من الخوف. ففرق بين الجبن كرذيل الإنسان ينهزم في المعركة، نعم نقول له هذه رذيلة، صفة مذمومة. أما الإنسان يخاف ليست هذه، نعم قد يجبن لكن نحن نسميه خائف. الخوف إذا كان ناشئ من الجبن نعم يدخل في جانب الرذيلة. على كل حال هذا الموضوع فعلا ليس موضوع، لكن البخل أيضا من الرذائل. قال الإنسان يبخل، القرآن يقول لا يحسب أن الذين يبخلون إنما هو خير لهم، أو سيطوقون ما بخلوا به. من ماذا البخل؟ من الخوف الفقر. القرآن يقول الشيطان يعدكم الفقر، مو الله، الله لا يعدكم الفقر، الله خزائنه لا تنفد. الذي يعتقد أن خزائن الله تنفد هذا عنده خلل في عقيدته، وإنما خزائن الله لا. الشيطان يعدكم الفقر، لا تعطي خوفا أن تصير فقيرا، ادخر المال لعله ينفعك في اليوم الأسود. أمثلة الناس، هذا بخل. والاستئثار كذلك، أن الإنسان بطبيعته يحب أن يستأثر، أن ينفرد. الإمام عليه السلام يقول الرضا بقضاء الله، هذا المقدار، هذا فيه فسحة لي، لأن أنا راضي بقضائك يا رب. لاحظ الفائدة المترتبة من القضاء، إضافة إلى ما قلنا هي صفة نفسانية عالية، هناك فائدة تترتب عليها، أن الإنسان لا يضغط عليه لأن راضي قانع، فهو في مندوحة عن أيدي المستأثرين، لا منع الباخر خلي بخل عنه، ولا أيضا ما في أيدي المستأثرين أنا أتأثر، لأن نفسي مطمئنة ناشئة من قضاء الله تعالى. سئل لعل بعض المعصومين أو بعض العلماء أنه مثلا لا يأكل اللحم، يمر القصاب يقول له مثلا أعطيك من هذا اللحم وأصبر عليك إذا لم يكن عندك مال. قال بل أصبر على نفسي. أنت تصبر علي، لماذا؟ أنا أصبر على نفسي إلى أن يأتيها رزق. فرق بين المطلبين. فالشاهد أخواني أن هذه الحالة من النمو في النفس والرقي فيها تنفع الإنسان كثيرا، بالإضافة إلى أنها هي صفة جيدة وحالة من الرقي، أيضا تخلي الإنسان في حصانة، أن الإنسان لا يشترى، أنه ليس في عالم هذا عالم المادة، وإنما هو عنده اطمئنان ورضا بقضاء الله تعالى، أن الله تعالى إذا كان لم يرزقني لمصلحة أصبر، وأنا أذهب إلى الله كما رزق فلان، أنا أذهب إلى الله تعالى أنا أدعوه ليرزقني من أبواب الحلال. وهذا فوائد جميع الصفات، أنها تجعل الإنسان عزيزا، تجعل الإنسان قويا، تجعل الإنسان غير متهالك على بعض حطام الدنيا. والتحذير من الدنيا من جملتها هذا، يعني الدنيا المذمومة، ليست الدنيا التي فيها صلاة وفيها صيام وفيها زيارة وفيها قضاء حوائج الناس، هذه ليست الدنيا، وإنما هذه الآخرة. قال عليه السلام وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك، هذا نختم به إذا عدنا مجال. قال وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، هذا أمس ذكرناه بهذا المعنى، يعني قريب منه أنه كأنه ماذا؟ قال وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا. أنا أبقى بهذا المقطع، وأي واحد يردد هذه الكلمة وأن الراحل إليك قريب المسافة، تأملوا بهذا التعبير الرائع من الإمام عليه السلام. القرآن يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، تعبير قرآني بالغ جدا، وريد ماكو أقرب منا لنا. الإمام عليه السلام يقول وأن الراحل إليك قريب المسافة، يعني لا يحتاج إلى جهد كبير أن يصل إليك، بمجرد أن ينوي، بمجرد أن يتوجه وصل إليك، لا توجد مسافة بعيدة. وأنك لا تحتجب عن خلقك، ما يمكن. لكن استثنى استثناء بليغا، إلا أن تحجبه الأعمال دونك. نعم، وهذا للأسف نحن نقع به. أعمال كثيرة نستجير بالله تحجبنا عن الله تعالى. الإنسان يظلم، الإنسان يفحش، الإنسان يخون، أن قطعا هذه الأشياء تقع حجب بيننا وبين الله. الله لا يحتجب، الله أمامنا، لكن نحن نحجب أنفسنا. قل قصة أخيرة ونختم بها المطلب. كان بعضهم عند حاجة، لعله عند أمير المؤمنين أو عند أبي الفضل، الشك مني، وكلاهما مقصد الحاجات سلام الله عليهما، وإن كان أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين. فتردد لأكثر من مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، لم تستجب الحاجة. ففي الأثناء جاء رجل ودخل، وبعد ساعة ساعتين قضيت حاجته. هذا تأذى أنه كذا أيام كذا مثلا فترة طويلة أنا أدعو، وهذا خلال ساعة قضيت الحاجة. فبقت في نفسه هذه الحالة. في عالم الرؤيا رأى الإمام عليه السلام، قال إني لم أرك هذه الفترة، أنت تأتي تقول أنا أتي لكن لم أرك، بينما هذا الشخص جاء واضحا وأنا رأيته في قلبه هذه اللوعة والحرقة. ما معنى لم أرك؟ يعني لم تكن تأتي إلي حقيقة، لم تستحضر قلبك، لم تدعني، يعني لم تدعو الله تعالى دعاء، لم تتوسل. التوسل صاحب الحاجة. قطعا عندك أعمال كانت تحجب، عندما تأتي إلي لم أرك أنا. كم من هذه المسألة نحن نقع بها. الزهراء تقول ولو قلدوها أبا حسن سلام الله عليه كان لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. بالفروع نبتلي بأشياء كثيرة أخوان. الإنسان توجه بعيد عن الله. لاحظوا الآن الإمام المهدي وعلاقتنا به. ندعو الله تعالى أن يكشف الضر عن الإمام المهدي، لكن تعلمون متى ندعو؟ ندعو عندما يمسنا شخصيا الضر. إذن إحنا لا نحب الإمام المهدي عملا، نحب أنفسنا. والإمام المهدي صار 1000 سنة ما صدر، لماذا ندعو له؟ عندما يمس النظر ونتألم نقول لا بد للإمام أن يظهر. غير صحيحة، هي غير معادلة مكفوءة. لا شك أن الإمام المهدي بأمس بحاجة إلى أن يظهر سلام الله عليه. الناس تكذب عليه. كم من مدعي الآن يدعي علاقة الإمام المهدي، كم دجال الآن يدعي أني أرى الإمام المهدي، وكم إنسان يضحك على الآخرين، وكم شاب انزلق بدعوى الإمام المهدي وهؤلاء المخادعون. كم وكم وكم. قطع الإمام المهدي في أذى وفي ألم. إن كنا فعلا نود أن يخرج، هذا مسألة غير مرتبطة بما نمر به من حالة يسر أو حالة عسر. سجننا قلنا أخرج المهدي، افتقرنا قلنا أخرج المهدي. لا ننظر إلى حاله، ننظر إلى حالنا. هذه المسألة غير صحيحة، معادلة غير متوازنة، غير متوازنة أصلا. الإمام الصادق، أنا كل لحظة أقول أختم لكن أستثمر، يعني أستأنس بوجودكم إذا لم ينعس بعضكم. يعني الإمام الصادق عليه السلام عنده صحيفة كبيرة كان يهتم بها الشيعة سابقا، ينقلها الشيخ الكريني في الكافي، وكان يتدارسونها، يعني حتى كان يعلقونها، يعلقوها في المساجد، موجودة في روضة الكافي. الكافي كذا جزء في الروضة في الأخير موجودة نص الرسالة، مقطع صغير له علاقة بالدعاء الذي ذكرته أنا الآن. عبارة سلام الله عليه لشيعته يوصي شيعته رسالة نفيسة هي. لاحظوا هذه الجملة التي ذكرها سلام الله عليه، قال: وعليكم بالدعاء، فإن المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتضرع إلى الله والمسألة له. إمام في مقام أن يوصي، وتعلمون أن الأئمة عندما يوصون يوصون النافع لشيعته، رسالة طويلة هي، لكن هذا أعيدها ونختم بها. قال: وعليكم بالدعاء، فإن المسلمين لن يدركوا نجاح الحوائج، مو بجهدهم، عند ربهم بأفضل من الدعاء والرغبة إلى الله إليه والتضرع إلى الله والمسألة له. فارغبوا فيما رغبكم الله فيه، وأجيب الله فيه إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا من عذاب الله، إلى آخر الرسالة أو الوصية الشريفة. على العموم، نسأل الله سبحانه وتعالى، أخواني لا تنسونا في الدعاء في هذه الليالي، وواقع أن نتواصى فيما بيننا. إذا أراد منكم أحد حاجة فليدعو بهذه الحاجة لأخيه، فإن الله تعالى يوكل الملائكة يؤمنون على دعائه ويقولون له: فلك مثله. ادعوا إلى أخوانكم أي حاجة تريد، طريقة لسرعة الإجابة، أي حاجة ادعو بها لأخيك، الله تعالى يوكل الملائكة، ملك يأمن، الله يستجيب للملك أسرع ما يستجيب. هذه الليالي عظيمة ومباركة، الله سبحانه وتعالى جعل فيها: ألا أن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها. سن ما يعلم في ليل أو نهار الله يستجيب له، لكن يغتنم هذه الفرصة، فرصة هذه الأيام والليالي، ويكثر من الدعاء لأخيه، خصوصا للأخوة الأعزاء المنتسبين وهم يلوذون بحضرة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، أن يشملونا بدعائهم كلما وفقوا لذلك. نسأله تعالى أن لا يحرمنا وإياكم من هذه الخدمة، وأن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.